برق الهنا يلمع على راس الجبال والخير هال عم البشر اجمع فيا قلبي تسلط لو بسال برق الهنا يلمع على راس الجبال والخير هال عم البشر اجمع فيا قلبي تسلط لو بسان ربك كريم الجود يعطي من سال وادي العطايا سال يا عالم الحال تكرم بالامل يا عالم الحال ربك كريم الجود يعطي من سال وادي العطايا سال يا عالم الحال تكرم بالامل يا عالم الحال برق الهنا يلمع على راس الجبل والخير عم البشر اسمع فيا قلبي تسلط لب وسال ربك كريم الجود يعطي من سأل وادي العطايا سأل صوت الدان مرهم للعلال في القلب كم يصنع ويعمل من عمل قط ما يمال شل الغنى وسجع فصوت الدان مرهم للعلال في القلب كم يصنع ويعمل من عمل قط ما يمال الأحمال يا عالم الحال تكرم بالأمل. جمال الوصل يا حلو المقال في ذلك المربع على تلك المعاني والجمال. يا ريت بيرجع جمال الوصل يا حلو المقال في ذلك المربع على تلك المعاني والجمال. شوف فرحة المشتاق بالأقصى الأمل تتحقق الأمان. وادي العطايا